أيوة على موقع دي جي وعلى رأي أخويا أحمر الحريم اتعلمت السواقة وبقت بتسوق صحابنا رايس أفيجا دخلاوي أحمر أفض بيقول لك ابعتها له أفيجا دخلاوي قالوا ده اخره يقول كلام ما بيعملوش واتفاجئوا لما شافوني بجرح في الوشوش بندش الاسود كله جنبي فلس وبوش سلاحي لقوا ما جرحش جسم انا مسحبه قدري كم خصم مقطعه كم شارع بنزل اولعه كل اللي يطير باجي اوقعه انا خاربها ملكي وميري لو احط صباعي في دبلتي كلها تحوط من سكتي لكن عمري ما اخد لقمتي ولا مره انا سبعت زميلي الجدع نفذ الزمان والقلب صار كينج بيطاش والعجم عمر عبد الكافي الجنتل عمر عبد الكافي جنتل ونزيل متصيد بالجدع انا عبد الكافي خمسه انا عارف حاجات موجعك انت بطل بس في مربع وفي شارعك بسحب واندهر تعمل مش سامع وتفخر بشكلك بقى وحش خير انت ماشي بسلاحك ليه شفتك شفت دقارك بيه صح نسيت انك مرشد انا مش بقول كلام وبس وكل عام ده الفرق بيني وبين اي عشان بكار في اي ارض في اي حتة سلاحي صار اصل انا بنفسي عمري ما اسند عالمار صاحبي لعباتك جننك كل النسوان بتفتش والبت الشاطي بتعجبك والمحترمة مش عاجباك بتحب البت البكابور اللي بسكت على الشور اللي بتشحلها متكرر الاخر تديك على فا البت اللي عينك عليها منفضة متصورة وهي معايا والريال بطل تلف ورا عيني وفوق لحالي اسمك اكس فوجودي مش بسمع لك حس على فكرة مش كده وبس انا سيتي معديك بمراحل دايرة بحالها انا رايسة وكاتم على انفاس جاسس بس في ناس انا مميز علشان عيني بتشوف الراضي وريني اخلاصك وانا معك هضحي وفي اي حاجة انا قبل منك اعدي نفسي لكن تبعني بقى زيك زي الخيل هدوس عليك وانسى اللي بينا فوق يا صاحبي انا فوق محطوط في ايدي حديد من بعد ما غابوا انا حيد ويا رب تقرب البعيد انا نفسي اشوفه واخده في حضني لما الاسد الكعب الواد وبقى ايدي حديد مش جدع قلبي من الزعل اتوجع انا نفسي حضن ولا ايه جنبي جوا زاد وانتشر يا ملك مش زي باقي البشر يا غزالة قمر 14 انا افضل احبك طول ما انا صاحبي يا من جات اتعودي وقف يوم عمبا ما تبعدي كسرنا دي لسه بتبتدي اللي في قلبي البيت دول رابي اخويا ابدع راجل ده الورق الكسبان اللي ما يعرفش الندال ولا الخيار ملقتش حد في ضهري زيه بالامان انا وهو سندين بعض في اي حكايه نادي الست في قلبك صيد هو المتصيد احمر افاض رفض شاب رجوله عمره في حقه يابا ما يفرق عمر عبد الكاف الجنتل سنه لدار اخواته بيسندل وجهه تشرف ارض العجمي عالساعة كلها زميلي سيطر منه الزعيم وارد البيطاش منه الزعام منه محبوب من كل الناس وحبايبه ياما منص بيفعل القلب ميت في العراق منص راجل جماوي قد الاشتباك كل ما بتيجي سيرتك يا حود احنا بننتوي من بعد فراقك ويا قلبي مستوي القلب زعلان بعد ما راح وده السعدانة دموعي مش بتجف وقلبي زعلان قوي جندف اللي بيقول احمر اقفض ده الشقيق اخويا اللي على خط سيري في اي طريق ابو رقفض قال جندف لاخويا اللي بحبه أزال لي وضح وموت يا زمالة لأجله وكابونجا دب دب بدب بتجهاد جندف لأصلي أصلي مسيطر على الشاشات وشبحنا هو في جدة خلاوة مسمى دول سيكا لبدا وكا الناسك